بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق ولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. باب أحكام أمهات الأولاد: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان. عندك خلق ولا خلق؟ خلق. طيب خلق ليست خلق أحسن. عندي أنا خلق. إيه لا خلق يصح خلق. أو أمة لولده، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد: أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد به كوقف وبيع ورهن ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، وأنه يشترط على المشهور من المذهب أن تكون مؤجلة بأجلين فأكثر، وذكرنا أن القول الراجح أن ذلك ليس شرطا، فتصح الكتابة ولو كانت حالة ما دام أن العبد قادر على ذلك. والتأجيل إنما يعني اشترط لأجل التخفيف عن العبد. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن مع أمانة العبد وكسبه. تسن، أفادنا رحمه الله أن الكتابة سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء أن الكتابة سنة، وحملوا قول الله عز وجل فكاتبوهم على أن الأمر في الآية الاستحباب، لأن الإنسان لا يجبر على أن يبيع ماله لنفسه. والقول الثاني وجوب الكتابة، وجوب الكتابة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية لظاهر الآية الكريمة، وهي قوله فكاتبوهم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا القول أرجح وأصح. ولكن المؤلف اشترط، قال: وتسن مع أمانة العبد وكسبه، لقوله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في دينه وقدرة على التكسب. فلا بد من أمرين: الأمر الأول الصلاح في الدين، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله مع أمانة العبد، والثاني أن يكون قادرا على التكسب. أما إذا لم يكن صالحا في دينه فلأن المكاتبة حينئذ تكون محرمة، كما سبق أنه متى علم أو غلب على ظنه أنه سوف يفسد فإن مكاتبته تكون محرمة. وأما إذا كان لا كسب له أو لا يستطيع التكسب فالمكاتبة حينئذ تكون مكروهة، لأنه يكون كلا وعالة على غيره. ولهذا قال: وتكره مع عدمه، أي عدم الأمانة وعدم الكسب، لأنه مع عدم الأمانة كما سبق فإن العبد إذا لم يكن فيه صلاح في دينه فإنه ربما فسد، فيكون بمكاتبته له قد أعانه على الإثم والعدوان، وهو حينما كاتبه واشترى نفسه ليس له سبيل عليه حتى يتمكن من تقويمه وتأديبه، بخلاف ما إذا كان عبدا. كذلك أيضا إذا كان غير قادر على التكسب فإنه يكون كلا وعالة على غيره. قال رحمه الله: ويجوز بيع المكاتب. بيع المكاتب يقول يجوز بيعه، والدليل على الجواز حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها قالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق، ثم إن عائشة إيش اشترتها، وهذا دليل على جواز بيع ماذا؟ المكاتب، لأن ويدل عليه أيضا أن المكاتب عبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يقول المؤلف رحمه الله: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يعني أن المشتري يقوم مقام المكاتب الأول، كالعين المستأجرة إذا بيعت فإن المشتري يقوم مقام البائع في استيفاء الأجرة. فلو غرض أن شخصا أجر عينا لمدة سنة وفي أثناء السنة باعها، فإن المشتري يقوم مقام البائع في استيفاء الأجرة. إذن هنا إذا باع العبد المكاتب فإن المشتري يقوم مقام المكاتب الذي هو السيد الأول، فيدفع له العبد ما بقي من النجوم والآجال. قال رحمه الله: فإن أدى له، أدى أي العبد المكاتب له أي للمشتري عتق، إن أدى له عتق، لأنه وفى ما وجب عليه وأدى ما وجب عليه وهو دين الكتابة. نعم. قال: وولاؤه له. وعلم من قوله فإن أدى له عتق أنه إذا لم يؤدي لم يعتق، وصرح به فيما يأتي. قال: وولاؤه له، يعني للمشتري الثاني، للمشتري. لماذا؟ نقول: لأن العتق حصل تحت يده وتحت ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فالعتق هنا عتق العبد حصل تحت ملك هذا المشتري، فيكون الولاء له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الولاء لمن أعتق، يعني لمن حصل العتق تحت ملكه. قال رحمه الله: وإن عجز عاد قنا، إن عجز عن دين الكتابة، وظاهره سواء عجز عن الكل أو البعض، حتى لو عجز عن بعض الدين فإنه يعود قنا، كما لو عجز المشتري أو أعسر ببعض الثمن فإن البيع حينئذ ينفسخ. إذن لو قدر أنه كاتب هذا العبد ثم عجز العبد عن الأداء، سواء عجز عن الأداء من مكاتبه الأول أو من مشتريه منه، فإنه يعود قنا، ولهذا قال: وإن عجز عاد قنا، إلا أن يسقط عنه مثلا المشتري، هذا شيء آخر. ثم قال رحمه الله: باب هو عبد إلى الآن تعود للسيد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا عجز الآن ما دفعه صار كأنه قال لعبده اعمل، يعني عامل تحت ملك السيد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. أمهات الأولاد، وأم الولد كما سيأتي هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. قال رحمه الله: إذا أولد حر أمته، إذا أولد حر أمته، يعني وطئها بملك اليمين فولدت، أو أمة له ولغيره، يعني مشتركة له فيها شرك، وقوله له ولغيره وظاهره ولو كان نصيبه قليلا، أو أمة لولده، وطئ أمة لولده، فخلق ولده حرا، فإن هذا الولد يكون حرا وتكون هي أم ولد. إذن متى وطئ أمته، أو أمة له فيها شرك، أو أمة لولده، ففي هذا الحال إذا ولد يكون هذا الولد حرا وتكون هي أم ولد. لكن يشترط في أمة ولده ألا يطأها الولد، فإن وطئها الولد فإنها لا تكون أم ولد، وذلك لأن وطئها حرام عليه، يعني موطوءة ابنه، فهي كزوجة، يعني هي حليلة ابنه فلا تحل له. وفي قول المؤلف رحمه الله أو أمة له ولغيره، نقول مع أن هذا الفعل محرم الواقع، لكن الفقهاء رحمهم الله حينما يتكلمون على الأحكام تارة يتكلمون على الحكم وما يترتب عليه، وتارة يتكلمون عن على ما يترتب على الحكم، تارة يترتبون يتكلمون على ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. انتبه، الفقهاء حينما يتكلمون في المسائل تارة يتكلمون عن ايش؟ عن حكم المسألة وما يترتب عليها، يعني حكمها وحكم ما يترتب عليها، وتارة يتكلمون عن حكم ما يترتب بقطع النظر عن الحكم. فمثلا في الصيام قال ومن جامع في نهار رمضان، لم يقل ويحرم الجماع في نهار رمضان فإن فعل، لأنه في هذه المسألة يتكلم عن إيش؟ عما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. إذن نقول وطئه لأمة غيره هذا محرم ولا يجوز، لأنها لم لأن ملكها لم يتمحض له، فلا يجوز له ماذا؟ الوطء. لكن لو قدر أنه وطئ فهذا الفعل محرم، والولد حر ويكون له، والأمة تكون أم ولد، ويضمن نصيب شريكه، يضمن نصيب شريكه كما لو أعتق هذا العبد المشترك بينه وبين غيره. يقول أو أمة ولده قد خلق، قد نعم خلق الولد، خلق ولده حرا أم ميتا قد تبين فيه خلق إنسان، يعني سواء خرج حيا أم ميتا بشرط أن يتبين فيه خلق إنسان، ولا يتبين فيه خلق إنسان إلا بعد إيش؟ 81 يوما، ويكون يقينا إذا تم له 90 يوما. واضح؟ ما قبل 80 يستحيل أن يتبين فيه خلق إنسان، ما بعد 81 إلى 90 أمر محتمل، وما بعد 90 أمر متيقن. إذا تبين خلق إنسان يعني بأن تتضح أعضاؤه من الرأس واليدان، من الرأس واليدين والرجلين إلى غير ذلك. متى يتبين خلق إنسان؟ نقول ما قبل 80 إيش؟ مستحيل، وما جاوز 90 متيقن، وما بين 81 إلى 90 أمر محتمل. يقول قد تبين فيه خلق إنسان لا مضغة، مضغة وهي القطعة من اللحم، أو جسم بلا تخطيط، يعني خرج جسم لكن غير مخطط، ومعنى بلا تخطيط أي بلا تبين لأعضائه وتقاسيم بدنه. يقول صارت أم ولد، إذا لو ألقت مضغة أو جسما بلا تخطيط، جسم إنسان لكن غير مخطط، لم تتبين الأعضاء اليدان من الرجلين من الرأس، ففي هذه الحال لا تكون أم ولد. يقول صارت أم ولد تعتق بموته من كل ماله، ما نقول من الثلث بل تعتق من إيش؟ من كل المال. طيب هنا إذن الحكم في أم الولد أنها معلقة، أن الحكم فيها معلق بماذا؟ بخلق إنسان، فإذا تبين فيه خلق إنسان فإنه فإنها تكون أم ولد، وسواء خرج حيا أم خرج ميتا. فلو فرض أنها أسقطت جنينا وخرج ميتا فيكون إيش؟ تكون أم ولد، حتى لو كان ذلك يعني قبل نفخ الروح. فلو فرض مثلا أنها أسقطت هذا الجنين، أسقطت هذا الجنين وله 3 أشهر وشيء، تكون إيش؟ أم ولد. إذن الحمل في هذا الحال الحمل كان له حكم، وهو أنه متى تبين فيه خلق إنسان صارت أم ولد. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الحمل تترتب عليه أحكام، وكل مرتبة من مراتب الحمل فلها أحكام خاصة. فهناك أحكام تتعلق بمجرد ثبوت الحمل، وأحكام تتعلق بكونه علقة، وأحكام تتعلق بتخطيطه، وأحكام تتعلق بنفخ الروح فيه، وأحكام تتعلق بخروجه حيا. خمسة: الأول ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل، فبمجرد ثبوت الحمل تثبت أحكام أربعة. الأول جواز الطلاق بعد الجماع، أنه يجوز أن يطلق بعد الجماع. لماذا؟ لأن طلاقها للعدة، إذ أن عدة الحامل هي وضع إيش؟ وضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحكم الثاني ثبوت البلوغ، ثبوت البلوغ، وما قبله أمارة عليه، لكن البلوغ ثبت بالحمل. والحكم الثالث كون الدم الذي يصيبها، كون الدم الذي يصيبها غير حيض، فالدم الذي يخرج منها إذا ثبت الحمل نقول ليس حيضا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. الحكم الرابع الاعتداد بالحيض، لأنها تكون من ذوات الحيض، لأن لا يمكن أن تحمل إلا وقد حاضت. إذن مجرد ثبوت الحمل، قد المرأة حملت، تثبت هذه الأحكام الأربعة. ثانيا ما يعتبر بكونه علقة، وهو حكم واحد، وهو تحريم إلقائه. وكل مرحلة يا إخوان اعلم أن كل مرحلة تأخذ حكم ما قبلها، كل مرحلة تأخذ حكم ما قبلها. ثالثا ما يعتبر بتخطيطه، ما يعتبر بتخطيطه تحريم إلقائه على المشهور من المذهب. ثالثا ما يعتبر بتخطيطه، وهي أيضا أربعة أحكام. أولا النفاس، بمعنى أن الدم الذي يخرج منها دم نفاس، لو أسقطت جنينا قد خطط وتبين في خلق الإنسان، فهذا الدم يكون دم نفاس. ثانيا انقضاء العدة، فلو فرضنا أن امرأة حملت وأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان، فإنها تخرج من العدة، فهذا الدم دم نفاس وتخرج به من العدة. ثالثا ثبوت كونها أم ولد، ثبوت كونها أم ولد كما سبق. رابعا ثبوت الغرة بالجناية عليه، فلو أن أحدا جنى على امرأة فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان، فإنها تجب ديته غرة عبد أو أمة، عشر دية أمه. الرابع هذا ما يتعلق بتخطيطه. رابعا ما يتعلق أو الأحكام المتعلقة بنفخ الروح فيه، وهي أيضا أربعة. أولا الصلاة وما يتبعها من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إذا نفخت فيه الروح. ثانيا زكاة الفطر، زكاة الفطر يعني مشروعية صدقة الفطر، وعند بعضهم بمجرد الحمل. وثالثا العقيقة، قالوا تشرع العقيقة إذا نفخت فيه الروح، تشرع العقيقة. وفي المسألة قول آخر، وهي أن العقيقة لا تشرع إلا إذا خرج حيا أيضا، وحتى لو خرج ومات لا تشرع. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق ويسمى، وهذا يدل على أنه موجود، أنه موجود. طيب، رابعا الكفارة بالجناية عليه، فإذا جنى عليه أحد ومات كما لو جنى على هذه الأم فأسقطت هذا الجنين الذي نفخت فيه الروح، فحينئذ تجب الدية غرة عبد أو أمة، وتجب الكفارة لأنه قتل نفسا محترمة، قتل نفسا محترمة. وبعض العلماء أيضا أوجبها حتى إذا خلق، لكن هذا القول ضعيف، لأن ما قبل نفخ الروح فيه، ما قبل نفخ الروح فيه لا يثبت له أحكام الآدمي. الخامس ما يعتبر بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية من الإرث والوصية وغيرها. إذن الحالات التي تترتب على الحمل إيش؟ مختلفة. ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل وهي أربعة، ما يعتبر بكونه علقة وهي تحريم وقائه، ما يعتبر بتخطيطه وهي أربعة، وما يعتبر بنفخ الروح وهي أربعة، وما يعتبر بخروجه حيا وهي كم؟ الأحكام المالية. مفهوم يا محمد؟ ما هي الأحكام التي تترتب على مجرد الحمل؟ لا تقرأ، يعني قالوا المرأة حملت هذه، ما الذي يترتب على ذلك؟ جواز الطلاق. اي مش بعد ما بيك تقرأ عنها. سم الاعتداد بالحيض. اي ثبوت البلوغ. وشون جواز الطلاق؟ لا يعتبر طلاق بدعي. نعم، يعني أن طلاقها للعدة فيدخل في عموم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة. لماذا كان طلاقا للعدة؟ نقول لأن عدة الحامل وضع الحمل، ولهذا الحمل يسمى أم العدد لأنه يقضي على كل عدة. طيب الثاني كون الدم الذي يصيبها غير حيض وثبوت البلوغ. كون الدم الذي يصيبها ليس حيضا. السبب قال الإمام أحمد لا ما هو مو بهذا. كون الدم الذي يصيبها غير حيض. أي ما الدليل على أن الحامل لا تحيض؟ هذا ما ذكرنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضا. لو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ حامل حتى، لا توطأ أمة حتى تحيض. واضح؟ طيب والبقى ذكرت ثبوت البلوغ. ثبوت البلوغ. طيب عبد الرحمن، ما يعتبر بتخطيطه، يعني إذا تبين في خلق الإنسان، ما هي الأحكام؟ أربعة. الأول ثبوت غرة، وتكون أم ولد. والثالث أن الدم الذي يخرج منها دم إيش؟ دم نفاس. نعم. والرابع انقضاء العدة، تنقضي عدتها. طيب رزق بنفخ الروح، منها يعني كثير. طيب هم يقولون الصلاة وتوابعها. نعم اختصار زين. مشروعية العقيقة على الخلاف. نعم. والثالث وجوب الكفارة. نعم وجوب الكفارة بالجناية عليه. نعم. ومشروعية زكاة الفطر. ما يعتبر بخروجه حي الناصر. ها؟ حيا. حط الحي شن تلقيه بير. الأحكام المالية وصل. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله، أنت احفظوا الأحكام هذه، ترى لا تجد لها مجموعة. قال: وأحكام أم الولد، أحكام أم الولد أحكام الأمة، يعني كأحكام الأمة. من كل مال، يعني ما يعني حتى لو زادت عن الثلث، فلو كانت قيمتها مثلا، لو كان ماله خلف 100,000 وقيمة هذه الأمة 80,000، تعتق، ما يقال ما يعتق منها إلا يعني ما يساوي الثلث وهو نحو 30. يقول مالك رحمه الله: وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، إلا في نقل الملك في رقبتها وما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم، أحكام أم الولد كأحكام الأمة من وطء، يعني يجوز له أن يطأها، وخدمة، يعني يجوز له أن تخدمه لأنها لا تزال أمة، وإيجارة، يعني يجوز له أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يودعها وما أشبه ذلك، لأنها مملوكة له. قال: لا في نقل الملك، يعني ليست كالأمة في نقل الملك، فلا يجوز التصرف فيها تصرفا ينتقل به الملك، ينتقل به الملك في رقبتها، في رقبتها احترازا مما ينتقل به الملك في منفعتها، ولهذا قال في الأول: وإجارة. ولا ما يراد لذلك كوقف وبيع ورهن. وبهذا نعلم أن التصرفات المتعلقة بأم الولد على أقسام. القسم الأول أن يتصرف فيها تصرفا بعوض ينتقل به الملك انتقالا تاما كالبيع، فهذا لا يجوز. والقسم الثاني أن يتصرف فيها تصرفا بعوض لا ينتقل فيه الملك كالإجارة، فهذا جائز. والقسم الثالث أن يتصرف فيها تصرفا إيش؟ ينتقل فيه الملك على غير عوض كالوقف والهبة، فهذا أيضا لا يصح. إذن التصرف في الأمة إن تصرف فيها تصرفا تنتقل به الرقبة أو ما يراد لذلك، الرقبة مثل البيع والوقف، أو ما يراد لذلك يعني الرهن، لأن صاحب الرهن لو عجز عن الوفاء الدين سوف يبيع هذه الأمة، ففي هذا الحال نقول لا يصح التصرف. أما إذا تصرف فيها تصرفا تنتقل به المنفعة دون الرقبة، فهذا التصرف تصرف صحيح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا في نقل الملك في رقبتها ولا ما يراد له كوقف وبيع. الوقف ينتقل به الملك والبيع ينتقل به الملك، أو يراد لذلك كالرهن، لأن المرتهن إذا عجز الراهن عن وفاء الدين فإنه يستوفي حقه من هذا الرهن. قال رحمه الله: ونحوه. نعم، مثل الوصية أيضا ينتقل بها الملك. وبهذا ينتهي باب أحكام أو كتاب العتق بانتهاء أحكام أمهات الولد، أمهات الأولاد. نعم. البيع، لأنها ممنوع، جاء مرفوعا وموقوفا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع أمهات الأولاد. نعم. بعض العلماء يعني يقول إنها مشروعة، هل سواء الوجوب أو مشروعة، إذا نفخت فيه الروح، وهو الذي عليه أكثر العلماء. ومنهم من قال لا، ظاهر الحديث أنها لا تشرع إلا إذا خرج حيا وتم له سبع، لقوله تذبح يوم سابعه ويحلق. شوف ويحلق ويسمى. أما مسألة التسمية, التسمية يعني لا لا لا ليس لا, لا علاقة لها بخروجه حيا. فيقولون أن ظاهر الحديث يدل على أن العقيقة لا تشرع إلا لذلك. وأيضا يعني عللوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته, يعني محبوس عن مصالحه, وهذا لا يتحقق إلا إذا خرج حيا. يعني اللي مات مات, المحبوس عن مصالحه وعن انشراح صدره. نعم, وظهر الحديث يعني أقول القول به قوي أنها لا تشرع إلا إذا خرج يوم السابع, إذا خرج حيا وتملأ سبع. أولا لأن هذا ظهر الحديث, وثانيا أن قوله كل غلام مرتهن يعني محبوس عن مصالحه, وهذه العلة لا تتحقق فيما إذا مات بعد نفخ الروح. نفخ الروح فيه مثل لا يبيع أحدكم على بيع. هذا واضح التغليب. نعم نعم. حقوق إيش؟ يعني إذا اعتقه ما له, ما له, ما أقول ليس له حقوق, مثل الأم من الرضاع. ما نقول إنه يجب عليه نفعل كذا وكذا وكذا. المعتق هو الذي يعني نقول يجب عليه أن يحسن إلى معتقه, لأن العتق حقيقة نعمة, إنعام من السيد على عبده, فيجب عليه أن يشكر هذه النعمة. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه, أنعم الله عليه بالإيمان والإسلام وأنعمت عليه بالعتق, أمسك عليك زوجك. أما مسألة المعتق فالمعتق مثل كالأم من الرضاع, الأم من الرضاع لا لا لا يجب لها شيء من الحقوق. نعم نعم. إذا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في كتاب النكاح. لا لا, قد ما يكون متعدي, قد يكون عبد ما يعني طابت نفسه منه. لا, اللي تعدى نفعه للغير على العموم هذا اللي فيه نفع, لكن هذا نقول الأصل أنه مباح. نعم نعم. ها؟ لا, لا يوهب ولا يورث. الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يوهب ولا يورث.